نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. احسن الله اليكم. هذا سائل من هولندا يقول: شيخنا حفظكم الله، عندنا داعيه في هولندا يزعم ان الشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد بن هادي المدخلي ليسوا بعلماء وانما هم من طلاب العلم، وإذا أتينا بكلام الشيخ ربيع المدخلي أو أي شيخ من المشايخ يقول أريد كلام العباد لأنه أكبر منهما في العلم، ويقول أيضا يمكننا أن نخرج جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة لأنه لم يعلمهم الشرع، وكذلك سائر الطوائف يمكن أن خلنا هذا حتى بعد ما أجيب على الأول. أقول قول هذا الرجل قول إنسان متعنت يريد أن يطيح بالسلفيين كلهم ولا يبقي منهم إلا واحد أو اثنين، وقد يكون يأتي مرة أخرى ويقول ذولا ما أقبلهم. فهذه المسألة متوقفة على قبوله؟ من أنت يا هذا؟ كلامه هذا كلام سفه. الذي يقول هذا الكلام عبيد الجابري ومحمد بن هادي وصالح السعيمي، هؤلاء ليسوا بعلماء. كيف الكلام؟ علماء يدرسون في الجامعة الإسلامية من مدة طويلة، يعني بعضها 20 سنة وبعضها أكثر، ومع ذلك يقول هؤلاء ليسوا بعلماء. من أنت يا هذا حتى تقول هذا الكلام؟ هل أنت صالح للانتقاد؟ أنت بهذا الانتقاد، هذا الانتقاد يدل على أنك متعنت وأنك سفيه وأنك لست من أهل العلم. نعم، هؤلاء المشائخ مشائخ أهل سنة يجب الأخذ يعني أقوالهم. أما كل الإنسان يغلط، فهذا ما حد يسلم من الغلط، كل إنسان يخطئ. إذا حصل من الإنسان خطأ يجب عليه هو نفسه أن يعترف بالخطأ، ثم بعد ذلك إذا هو نبه عليه يعني يتنبه ويعترف بالحق. نعم.